إلى الحج لكنه عند الإحرام من الميقات عقد نية العمرة إلى والدته، نقول عمرته صحيحة، ولو أنه أراد أن يحج لنفسه فإنه يصير متمتعا، لأن معنى التمتع أن هذا الإنسان أتى بعمرة وحج بسفرة واحدة، ولو كانت الجهة مختلفة، العمرة لوالدته والحج له هو، فإنه يسمى متمتعا وعليه دم التمتع، فهذا لا يؤثر في إحرامه ولا في نسكه إن شاء الله. يقول: ما حكم من ترك جهلا تلبية العمرة تماما؟ هل لم ينوي؟ الذي يظهر أنه نوى كما في السؤال الأول، أما إذا ترك التلفظ بالتلبية فإن هذا لا يؤثر، لأن الأعمال بالنيات، وترك سنة من سنن الإحرام، فإن الإنسان بعد أن يحرم يسن له أن يجهر بالتلبية إذا كان رجلا، وإذا كانت امرأة تسر بها، وهذا من سنن الإحرام وليس من واجباته، فالجهر بالتلبية أو التلبية وإظهارها هذا من سنن الإحرام وليس بواجب، فإذا أن إنسانا لم يعمله فنسكه صحيح ما دام حصلت منه نية الإحرام. يقول: ما حكم من دخل مكة في أشهر الحج للعمرة فقط ثم عاد إلى بلده قبل الحج، فهل عليه هدي التمتع؟ لا، ليس عليه، دام أنه أتى بعمرة فهدي التمتع ليس إلا لمن حج واعتمر بسفرة واحدة، أما إذا أتى بعمرة وعاد لبلده فلم يأتي بحج فلا شيء عليه. هذا يسأل يقول: هل تصح قراءة القرآن بدون وضوء مع لمس المصحف؟ الإنسان يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو على غير وضوء، أما أن يمس المصحف فلا يجوز له أن يمس المصحف إلا وهو على كمال الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن لا يمس المصحف أو أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو تفسير قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. قال: وهل تصح القراءة بحائل للمرأة الحائض والنفساء؟ المرأة الحائض أو النفساء لا يجوز لها أن تقرأ القرآن من دون مصحف إلا إذا خشيت أن تنسى القرآن الذي حفظته، إذا خشيت على حفظها أن تنساه فإن بعض العلماء أجازوا لها أن تقرأ من دون مصحف أو أن تقرأ من وراء حائل. يقول: هل يجوز الاعتكاف من غير صيام؟ وكم عدد أيام الاعتكاف؟ وما يجوز للمعتكف وما لا يجوز؟ نقول: الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، والأفضل أن يكون المعتكف صائما، ويجوز له أن يعتكف من دون صيام، وليس له أيام محددة، بل هو اعتكف الإنسان جزءا من نهار أو جزءا من ليل فإنه جائز، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فاعتكف ليلة من دون نهارها. والمعتكف يشتغل بالعبادة ولا يشتغل بغيرها، يكون منقطعا لعبادة ربه من صلاة وذكر وطواف واستغفار وقراءة قرآن، ولا يشتغل بغير ذلك من أمور الدنيا، ولا يخرج من المسجد إلا لضرورة، بما لا بد له منه كقضاء حاجة أو إحضار طعام إذا لم يكن هناك أحد يأتيه به، ولا يشتغل بالتجارة أو يشتغل بأمور الدنيا، وإنما يكون منصرفا للعبادة. هذه حال المعتكف باختصار. هذا سائل يسأل عن بعض أعمال الحج، يبدو أنه لم يسبق له الحج، يقول: كم جمرة ترمى في اليوم، وكم يوم يبقى في منى؟ الإنسان عندما يصل إلى منى يوم العيد بعد أن يأتي من مزدلفة، فإنه يبدأها برمي جمرة العقبة، وهي أبعد الجمرات عن منى وأقربها إلى مكة، يرميها بسبع حصيات، يرفع يده مع كل حصات ويكبر خاشعا متذللا لله تعالى، مستحضرا أن ما يعمله لعبادة، عبادة لله وقربة له، ويستحضر معنى التكبير وأنه يتقرب بهذا العمل لله جل وعلا، فلا يؤذي ولا يسب ولا يشتم، ويكون الحصى بالمقدار الشرعي، وهو مقدار حصى الخذف، وهي مثل حبة الفول، فلا تجزئ الكبيرة ولا تجزئ الصغيرة، ولا يجوز بغير الحصى، هذا في يوم العيد، فهي سبع حصيات في مكان واحد. وأما في يوم 11 و12 و13 فإنه يرمي الجمرات الثلاث، يبتدي بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، يقف عند كل واحدة منها يرميها بسبع حصيات، ففي يوم 11 يرمي 21 حصات يوزعها على ثلاثة أماكن، وكذلك في يوم 12 وفي يوم 13 إن تأخر. هذا ما يتعلق برمي الجمار. يقول: إذا رأيت فرجة في المقدمة عند خطبة الجمعة وأنا وأردت أن أذهب إليها، هل يجوز لي أن ألمس الجالسين لأجلس؟ إذا كان الإمام يخطب فاجلس في مكانك ولا تؤذي، وإذا كنت جالسا في المسجد فلا تقم لأجل أن تتقدم للفرجة التي أمامك، وإنما تتقدم إليها إذا انتهى الخطيب من خطبته وأقيمت الصلاة، فتنتظر ولا تؤذي غيرك ولا تتأذى أنت بالحركة، وإنما تصلي في المكان الذي تجد فيه متسعا، فإذا أقيمت الصلاة تذهب إلى المكان الذي رأيته ولا تؤذي غيرك. يقول: دفن في بيتنا ميت، والميت مدفون أمام باب الغرفة، وأهلي يصلون في الغرفة، وبينهم وبين الميت جدار، وبجانبه باب، ماذا يجب عليها؟ أن نخرج القبر من المنزل؟ نقول إذا كان المنزل بني أولا فإن هذا القبر يخرج ويدفن في المقابر فلا يؤذى ولا يتأذى به، فيخرج من المكان هذا لأنه ليس مكان قبر ويدفن في مقابر المسلمين. ولا يتخذ هذا المكان للقبور ولا يصلى عنده، فالعبرة لمن كان له السبب. فإذا كان البيت هو الذي بني أولا فإن القبر ينبش، وإذا كان القبر دفن أولا ثم بني البيت فإن الحق للقبر ويهدم هذا البيت. يقول إذا حضرت أحد المساجد وقد فاتتني صلاة الجماعة وإذا به جنازة فهل أصلي على الجنازة أو أصلي صلاة الفرض؟ إذا كان هناك جماعة تقام، يعني جماعة أقاموا صلاة الفريضة، فإنك تدخل معهم في الفريضة ولا تشتغل بصلاة الجنازة. وأما إذا لم يكن هناك جماعة يصلون الفريضة فإنك تصلي على الجنازة وبعد ذلك تصلي الفريضة لئلا تفوتك فضيلة صلاة الجنازة ولا يفوتك شيء من الفريضة. يقول ما حكم من أدى صلاة العيد وبعد بداية الخطبة ذهب لذبح أضحيته؟ نقول لا شيء عليه، لأنه بانتهاء صلاة العيد دخل وقت ذبح الأضاحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نخطب فمن شاء فلينتظر ومن شاء فلينصرف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالاستماع لخطبة العيد ليس واجبا كخطبة الجمعة، فالواجب هو الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة، وأما خطبة العيد فليس واجبا وإنما هو مستحب وفيه خير كثير. ولأجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء لأجل أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فمن فوت على نفسه هذه الفضيلة فوت عليه خير كثير، لكنه لا يجب عليه ذلك. يقول من المعلوم أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، فهل هي في بقية مساجد مكة كذلك؟ نقول نعم إن شاء الله. جميع ما كان داخل الحرم أي داخل حدود الحرم، يعني ليس من الحل، فإنه في هذا الحكم سواء إن شاء الله. ولكن يزيد المسجد الحرام القرب من الكعبة، وكونه أول مسجد بني في الأرض وكثرة الجماعة وقدم المسجد، هذا السائل يسأل يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ما المراد بذلك؟ المراد هو أن من أبغض وعاد أولياء الله وعباده الصالحين فإنه عدو لله تعالى، والله تعالى توعده بالانتقام منه وعقابه في الدنيا وفي الآخرة. وهذا يندرج على إيذاء الصالحين من عباد الله ومعاداتهم وبغضهم وكراهيتهم، فمن آذاهم وعاداهم فإن الله تعالى له بالمرصاد. وقد يكون في أذيته لهم تطهير لذنوبهم على الصبر والاحتساب، وزيادة عذاب على هذا العدو الذي قد يمهله الله تعالى ويفسح له المجال في تسلطه وغطرسته، لكنه إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وقد يؤجل العقوبة له حتى يأتي يوم القيامة وذنوبه كلها محملة عليه، فيزداد عقابه وعذابه في الآخرة. يقول إنه وصل إلى مصلى العيد وصلى ركعتين ومنعه رجل وقال لا صلاة قبل العيد ولا بعده، هل هذا صحيح؟ نقول نعم، صلاة العيد ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية، والإنسان إذا ذهب للمصلى في الصحراء لصلاة العيد فإنه لا يصلي تحية المسجد، لأن المصلى لا تحية له، وإنما يجلس ويكثر من الدعاء من دون صلاة، وليس للعيد سنة لا قبلية ولا بعدية. كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يذهبون إلى المصلى ولا يصلون إلا ركعتي العيدين التي هي صلاة العيدين، لا يصلون قبلها ولا يصلون بعدها. يقول عند الرجوع من المصلى يذكرون الذكر جماعة جهرا، هل هذا مشروع؟ نقول الذكر الجماعي ليس مشروعا لا في هذه الحال ولا في غيرها، وإنما يكثر الإنسان من ذكر الله تعالى كل إنسان بحسبه وكل إنسان بمفرده، وليس هناك ترديد للذكر لا قبل الصلاة ولا بعدها جماعية، وإنما كل إنسان يذكر الله بحسبه. يقول هل يسن رفع اليدين عند تكبيرات على صلاة الجنازة غير تكبيرة الإحرام؟ نعم، يسن للإنسان أن يرفع يديه في سائر تكبيرات الجنازة سواء الأولى أو ما بعدها، فكل التكبيرات الأربع يسن للإنسان أن يرفع يديه معها. هذا يسأل يقول إنه دخل الكعبة يوم الأربعاء يوم أمس مع الناس، يقول فهل له لهذا شروط أو له فضل؟ نقول مقدمة الحجر، مقدمة حجر إسماعيل من الكعبة، فالذي يدخله ويصلي فيه كالذي دخل الكعبة سواء من حيث الفضيلة. وعائشة رضي الله تعالى عنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح لها الكعبة وتدخل فيها، فأمسك بيدها وأدخلها حجر إسماعيل وقال صليها هنا فإنه من الكعبة. فالكعبة هي أفضل مكان في الأرض، فإذا صلى الإنسان فيها فإن هذا أدرك فضيلة الصلاة فيها، وكونه يدخل البناء أو يصلي بما هو من الكعبة حكما ولو كان الآن هو في حجر إسماعيل فهو في الحكم سواء. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق والاستقامة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.